بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتابع كلامنا في الباب الأول من القسم الأول في كتاب الشفاء لإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. هذا الباب الذي خصصه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، أي من خلال ما قاله القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه القرآن الكريم من الفضائل والإكرامات والإفضالات والإحسانات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا عند الفصل التاسع من هذا الباب، وهذا الفصل خصصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن الفضائل الواردة في سورة الفتح، سورة الفتح بالخصوص، لأن هذه السورة كما ذكرنا في الدرس السابق فيها من الإكرامات والإحسانات من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولذلك خصصها بفصل خاص لكون النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها أيما فرح، وسر بها أيما سرور. لما نزلت عليه قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من حمر النعم، أو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إليها من كل شيء، لأن ما الذي تطلع عليه الشمس؟ الشمس تطلع على الكون كله، فهذه السورة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكون كله. وكذلك حمر النعم، يعني حمر النعم يعني النعم الكثيرة، الإبل الكثيرة والذهب الكثير وغير ذلك من الأموال الحمراء كالذهب والإبل، كالذهب والإبل، حمر النعم، النعم هم هي ماذا؟ هي الإبل والبقر والغنم، وأفضلها وأكرمها وأجودها الإبل، ولذلك حمر النعم يعني يقصد ماذا؟ يقصد الإبل لغلاء ثمنها ولكونها يعني ينتقل بها الإنسان من مكان إلى مكان، يعني فيها بالنسبة للعرب يعني يفهمون قيمة الجمل وقيمة الناقة في حياتهم لكونها سفينة الصحراء كما يسميها الشعراء، سفينة بر تحت خد زمامها، يعني لو بغى ينتقل من مكان إلى مكان عنده السفينة ديالو، أشن هي؟ الناقة، عليها طعامه وعليها شرابه وعليها رحاه، يعني حتى الرحى يديروا فوق الجبل ويطحنوا عليه. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه السورة أفضل من ذلك كله. أشن هي هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. انظر إلى هذه الإكرامات، غير في المقدمة غير في الدباجة ديال الصورة فيها إكرامات عديدة جدا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت عقب صلح الحديبية، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس السابق. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أهو فتح هو؟ هل يعتبر صلح الحديبية فتحا؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إي والله، يعني إنه فتح. وكان الصحابة أخذوا هذه الجملة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون للتابعين بعدهم: كنتم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. عبد الله بن مسعود وغيره من كبار الصحابة قالوا: كنا نعد نحن صلح الحديبية فتحا، وأنتم تعدون فتح مكة فتحا، أيهما الفتح؟ الفتح فعلا هو فتح مكة، ولكن مفتاحه هو ماذا؟ هو صلح الحديبية، بمعنى هذا الصلح نتائجه هي التي أدت إلى فتح مكة، هي التي جعلت فتح مكة سريعا آتيا، يعني بعد حين، أي بعد مدة قليلة جدا، بعد سنتين. صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة في ذي القعدة السنة السادسة للهجرة، وفتح مكة في رمضان في السنة الثامنة للهجرة، يعني أقل من سنتين، يعني سنتان ينقصهما ماذا؟ ينقصهما شهر ونصف تقريبا، سنتان ينقصهما شهر ونصف تقريبا. وقد أشرنا في الدرس السابق لأن هاتين السنتين دخل فيهما في دين الله عز وجل أكثر ممن دخل منذ بداية الإسلام، أكثر ممن دخل منذ بداية الإسلام، أي أكثر ممن دخل منذ 20 سنة مضت، 20 سنة من الدعوة دخل في دين الله عز وجل في عامين ديال بين الحديبية وفتح مكة، دخل فيها الآلاف المؤلفة من المسلمين، ولم يدخل هذا العدد في 20 سنة التي عانى فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك أن صلح الحديبية حضرها كم من الصحابة؟ 1400، حوالي 1400 كما قال جابر وغيره رضي الله تعالى عنه، يعني 1400. وفتح مكة الذي جاء بعده بسنتين كم 10,000، يعني من 1400 إلى 10,000، شحال من الضعف تقريبا، يعني 8 أضعاف العدد الموجود في صلح الحديبية تواجد في فتح مكة. هذا دليل من أين أتى هذا العدد، هذا 10,000 من أين جات من هذه المدة ديال العامين. شنو السبب؟ ما السر في ذلك؟ السر في ذلك انتشار الأمن وعدم الخوف، انتشار الأمن وعدم الخوف. فالإسلام دين الحرية، فإذا تركت الإنسان وأنصفته يفكر، فإذا فكر مليا يعتقد أن هذا الدين دين الحق، وإذا أرهب الإنسان على نفسه وماله فإنه ما يستطيع أن يقبل أي دين. فلذلك الإسلام ليس دين إرهاب كما يسميه الغربيين أو كما يصفه الغربيون به، ولكنه دين الحرية. لما وجد الناس حريتهم يعتنقوا الإسلام، لما أرهبتهم قريش والقبائل الأخرى ما يستطيعون أن يدخلوا في دين الله عز وجل، لأنهم أمام سطوة المشركين، أمام عراقل، وهذه العراقل هي الزعامات الشركية الموجودة في جزيرة العرب آنذاك. فلما وضعت هذه الزعامات الحرب بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، دخل الناس في دين الله، اختلطوا في الأسواق، اختلطوا في المناسبات مع المسلمين، وتحدث الناس إليهم بالقرآن الكريم، وبلغوا إليهم كلمات الله وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الإسلام طريقه إلى قلوبهم، وجد الإسلام سبيله إلى قلوبهم بسبب الأمن والاستقرار المنتشرين بسبب المدة وبسبب هذا الصلح. إذن إنه فتح، لأنه جاءنا بـ10,000، من أين أتى بها؟ أتى بها من هذا الصلح الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، هو يختصر ولا يريد أن يسرد السورة كلها، ولكنه يختصر المضامين الواردة في السورة، المضامين ديال سورة الفتح. يقول: تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. يعني سترونس قال لك فيه كل شيء، قال لك هذه السورة، هذه الآيات الأولية في هذه السورة تضمنت من فضل الله عز وجل على نبيه، ومن ثناء الله عز وجل على نبيه، ومن كريم الله عز وجل على نبيه، ومن نعمة الله عز وجل على نبيه ما يقصر دونه الوصف. يعني ما تقدرش أنت توصفه، وصف تتعيا ما تقدرش توصف هذاك المقدار الذي دلت عليه هذه الآيات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين. وانظر إلى التعبير كيف الناس كيعبروا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وصفه القاضي عيد بما قضاه قضاء بينا. هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، هذا الفتح من أقضية الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحا مبينا أي فتحا ظاهرا يعلمه القريب ويعلمه البعيد. هذا الفتح لما رآه الناس دخلوا في دين الله عز وجل كما ذكرنا، لما رآه الناس توافدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود من اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتك مع قريش، يعني بقي الاحتكاك بينه وبين قريش يوم له ويوم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما انحصرت قريش وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ما الذي حدث؟ آتت القبائل الأخرى بدون احتكاك، وإنما آتت مذعنة مسلمة معلنة إسلامها، فسمي ذلك العام الذي ولي الفتح فتح مكة فسمي بعام الوفود. فأسلم في عام الوفود أكثر ممن أسلم من ذي قبل. وش كتعقل على الرقم ولا لا؟ بدر شحال حضر فيها من الصحابة؟ 313 و14، أحد 1000 والمشركون 3000، الحديبية 1400، فتح مكة 10000، حجة الوداع 100000، حجة الوداع 100000، من 314 في بدر إلى 100000 إيش؟ 100000 حجة الوداع. منين جت هذه 100000؟ جت من عام الوفود، جت من إذا جاء نصر الله زيد وهو بدر، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، عام الوفود، فسبح، انتهت مهمته، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن فهذا الفتح فعلا مبين، لأنه سرى على القبائل العربية كلها وليس على مكة وحدها، بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته، وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون. وكيشرح لك كيعبر بالعبارة دياله، ما تقدم وما تأخر، قال غير مؤاخذ بما كان وما يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه شيء وما سيكون منه شيء يغضب الله عز وجل. ولكن هذا يقول العلماء هذا دليل على تمام العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، غفر ما تقدم لو كان ولكنه لم يكن، وغفر ما تأخر بمعنى وعده بالعصمة أنه لا يأتي منه إلا خير، فهذا تمام العصمة. نشوف هذا المعنى، هذا الدلالة عندما يأتي الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن الشفاعة، الحديث عن الشفاعة عندما يذهب الناس يوم القيامة إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيذكرون له خصائصه ومناقبه، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، يذكرون مزاياه، الخصائص التي كانت له ولم تكن لغيره، ولكنه يذكر خطيئته، يقول أنا أكلت من الشجرة وقد نهاني الله عز وجل عنها. وهذه السنة خصنا نحتفظ بها. ما هذه السنة؟ نزيل كي مجدو فيك، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ما تنساش الخطايا ديالك، ما تنساش الذنوب ديالك، ما تقول الناس قالوا مزيان صافي انت مزيان، هذاك الشيء اللي ما كيشوفوه راه صعيب، لان ملي غتبغي دير شي حاجه اللي خايبه كتخبى، ملي غتبغي شي حاجه مزيانه كتبان. اذا الناس كيشوفوا غير اللي مزيان، ما كيشوفوش الاخرين، الخايب ما كيشوفوش. اذا انت الى الناس كيذكروا داك الشيء اللي فيك مزيان، خصك انت تذكر داك الشيء اللي فيك ما مزيانش. خصنا هذه السنه الانبياء عليهم الصلاه والسلام نحتفظ عليها. جاول سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام فبدأوا يذكرونه ويمجدونه وأنه نجى الله في السفينة واستجاب دعوته وهو أول رسول بعد آدم عليه الصلاة والسلام، أي بعد أن تفرق الناس على عبادته الأوثان يغوث ويعوق ونسر إلى آخره، فقال لهم لقد دعوت على قومي وما كان ينبغي لذلك، يعني ذكر أنه خطيئة. هذه ولا ماشي خطيئة؟ ماشي خطيئة، نعم ماشي خطيئة، لأن هذا من باب ما يسمى بحسنة الأبرار، سيئات المقربين. نوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه، ولكن بعد ماذا؟ بعد كم؟ بعد 950 سنة. أنت شو واحد يلقلقك ربع ساعة دعي عليه بيش بالويل والطبور إلى أن يرث الله والأرض ومن عليها، هو صبر 950. واش انت تقدر تصبر 950 ساعة ماشي سنة، ولا 950 دقيقة، ولا 950 ثانية؟ لا، كلمة كنت ترد عليه في البلاصة، غير جاب الله ما كيهزاش بليك بهاد هذوك الدعوات. جاب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كيسترك، ما كيستجب داك الشيء كله. لهذا هو بعد 950 سنة قال: لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تضرهم يريدوا يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال العلماء: علاش يحكم على المستقبل؟ علاش يحكم على أولادهم؟ تجربة، أعطته التجربة، هذه الدراسات المستقبلية قام بها سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، حكم على التجربة لأنه كان كيعيش معاه شي واحد وكبر وكفر بنوح عليه الصلاة والسلام. ملي كيكبر ولده كيديه كياخذو كيقول له: واش كتشوف هذا الرجل؟ هذا لا يغرنك هذا الرجل. فيوصي أبناء أولاده ويوصي أحفاده أن لا يؤمنوا به، قال لا يلدوا إلا فاجرا كفارة، لأنهم اللي ولدوا كيوصيه باش ما يتبعوا شيء نوح عليه الصلاة والسلام. يعني استقرأ أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارة، استقرأه من ماذا؟ من الماضي، أي من ماضيهم الطويل، ألف سنة إلا 50 عاما. اذهبوا إلى غيري، سيروا قربوا على شيء واحد أخر. مشوا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكرون مزاياه ومناقبه، وأنه أبو الأنبياء وأنه خليل الله وأنه قال لهم: كذبت 3 كذبات، أنا كذبت 3 المرات. مش على أنا كان كذب مش 3 فقط في العام ولا في الثانية، والعياذ بالله بزاف 3 كذبات. وهذه الكذبات ما شيء كذبات، هي ما يسمى في البلاغة بالتورية، كتعبر بالكلمة تحتمل معنيين تريد أبعدهما. هذا هو المقصود. لما قال أختي، ولما قال إني سقيم، ولما قال بل فعلوا كبيرهم هذا، ويقصد الكبير المتعالى الذي لا يريد أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. إنها أختي في الدين، إني سقيم بما كنتم تمارسون وبما كنتم تفعلون. يعني المرض القلبي، المرض ديال الإنسان ما يقدرش يشوف ذاك الشيء اللي كيديروا المشركون، ولكن قلبوا على غيره. مشاو لموسى عليه الصلاة والسلام، قال لهم نفس الكلام: قتلت قبطيا ما ينبغي أن أقتله. ذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى لم يذكر خطيئة كما جاء في صحيح البخاري، لم يذكر خطيئة. لماذا لم يذكر خطيئة؟ لأنه لم ينخصه الشيطان حين يولد بسبب دعاء حنة: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعت له جدته لأنه ما يمس الشيطان، فعلا ما يمس الشيطان، ما قربوا الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وينخصه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها. ولكن مع ذلك قال لهم: اذهبوا إلى غيري، قلبوا على شيء واحد آخر، اذهبوا إلى محمد. ولاحظوا هذا هو سبب السياق هذا الحديث كله: اذهبوا إلى محمد فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكانت المزية أو المزية التي ذكرها عيسى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعنى أن نتيجة معروفة سلفا. شي بحال شي واحد مثلا ما عارف شنو كاين نتيجة ديالو مزيانة، ولكن ما عارف شنو فيها، واش بحاله بحال واحد آخر اللي عنده نتيجة أصلا. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فشفع لهم، فشفع لهم عند الله فشفع، أي فقبل الله شفاعته لما سجد عند العرش وكان الفصل وكان الحساب. قال بعضهم: أراد غفران ما وقع وما لم يقع، أي أنك مغفور لك. ما وقع وما لم يقع، أي أنك مغفور لك، سواء وقع شيء أو لم يقع فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك. قال مكي بن أبي طالب، صاحب قوت القلوب، صاحب الكتب الكثيرة في القرآن وعلوم القرآن، نعم، قال: جعل الله المنة سببا للمغفرة. جعل الله المنة، شنو هي المنة؟ فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك. جعل الله المنة سببا للمغفرة، وكل من عنده، أي المنة من الله والمغفرة من الله، وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضلين. شوف الكلام كيف كيترزوا العلماء، قال لك الله الفتح من الله والمغفرة من الله، قال لي فتحنا لك ليغفر لك، ما كيتسنى شي حاجة تصدر منك انت عاد يغفر لك. لأن الأصل شنو هو الأصل؟ أن يستغفر العبد ليغفر الله سبحانه وتعالى. هنا لا، فتح الله على عبده وغفر لعبده، فكانت المنة منه وكان سبب المنة منه سبحانه وتعالى، وكذلك يكون الإكرام وكذلك يكون الإنعام. ثم قال: ويتم نعمته عليك. قيل بخضوع من تكبر عليك، بخضوع المتكبرين. من تمام النعمة للرسول صلى الله عليه وسلم أن خضعت له الجبابرة، أن خضع له جبابرة الشرق وجبابرة الغرب، يعني قبل أن يصل إليهم وقبل أن يغزوهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بسماعهم لخبره يرتعشون ويرتعدون. نصرت بالرعب مسيرة شهر، الرعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باش يعطيك واحد مقارنة، قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح الدبور هي التي تأتي من الإدبار من الغرب، أهلك الله عز وجل بها قوم عاد. ريح الصبا هي التي تأتي من القبلة من الشرق، نصر الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه ريح وهذه ريح، ولكن شتان ما بين الريح الناصرة والريح المدمرة. والريح المدمرة: نصرت بالصبا أهلكت عاد بالدبور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي بلغ الرعب في قلوب الأعداء مبلغا عظيما على مسيرة شهر من المدينة المنورة. والدليل على ذلك قوله هرقل لأبي سفيان: لئن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين. ملي دار هرقل واحد اجتماع حول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يدعو إليه ونسبه وآباؤه، هل كان من آبائه من ملكين، هل كان يغدير، سأل عن أخلاقه، سأل عن تعامله، فأخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصلاة والصدقة والعفاف وصلة الرحم، وإلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. فقال له هرقل: لئن كنت صادقا فيما تقول فسيبلك تحت قدمي هاتين. يعني استنتاجا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم علم هرقل أنه سيملك القدس وما حول القدس والشام كلها وشمال إفريقيا كلها والأندلس كلها والمشارق الأرض ومغاربها كلها، ما بقي اليوم بيت من حجر ولا مدر إلا ودخله القرآن بعز عزيز أو بذل دليل. ولو من إذاعة لندن، إذاعة لندن تسمع القرآن الكريم، يعني حتى إلا ما بغاش كيقلب في القنوات كيسقط فاش كيسقط في المجد، هو كيسمع القرآن في داره. أحب أم كاري. أحب أم كاري، هو كيقلب على شي مصيبة، فإذا بالمجد كتطلع عليه بالقرآن، ولا الفجر كتفجر عليه بالقرآن الكريم، فإذا به يعني يسمع القرآن في بيته بعز عزيز أو بذلي أو بذلي ذليل. هرقل العالم هذا لأنه أولا عالم وحزاء، يعني ينظر في النجوم، ينظر في يفسر الرؤى وينظر في النجيم. إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين، ولكن نوقف دائما على النقطة إن كنت صادقا فيما تقول، أنه يملك 50,000 دبابة، 50,000 رأس نووي، 60,000 طائرة F-52، واش هذا الشيء اللي قال لي أبو سفيان؟ لا، ماشي هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك الجدران، النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك المادة، ولكنه يملك القلوب. لم يملك القلوب بالإرهاب والخوف والترويع، ولكنه ملك القلوب بالأخلاق، بمكارم الأخلاق. هذا الغزو الأخلاقي، مش الغزو المادي، مش الغزو العسكري، ملك هذه القلوب بالغزو الأخلاقي. إن كان هذا الرجل يصدق فسيصدقه الله سبحانه وتعالى وينصره، إن كان هذا الرجل أمينا فإنه يستحق أن يكون قد بسط الله عز وجل أمانته على الأرض كلها، إلى غير ذلك. إذن بخضوع من تكبر عليك، وقيل بفتح مكة والطائف، ويتم نعمته عليك بفتح مكة والطائف. فعلا مكة والطائف هما قرية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نشأ فيها وهذه جارتها، ولما استعصى عليه قريش ذهب إليه إلى الطائف لعله يجد في سادة قيف من يؤوي حتى يبلغ رسالة ربه. وهم عندما ينظرون إلى الوحي وإلى الرسالة يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم، والقريتين هما مكة والطائف. فلما فتح الله عز وجل عليه مكة والطائف يعني انتهى كل شيء بالنسبة لقريش، انتهى كل شيء بالنسبة للزعامات العربية. عندما تخذه القريتان اللتان كانتا مؤهلتين ليخرج منهما رجل عظيم، إذن لم يبقى ما يقال بعد ذلك. هاتان القريتان المرشحتان ليخرج منهما رجل عظيم خضعتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام أو من إتمام نعمة الله عز وجل عليه. وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك في الآخرة، يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك في الآخرة. واش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولا ما مرفوعش؟ ما يقول مؤذننا الله أكبر إلا وقال أشهد أن محمد رسول الله فيسمعها الحجر والمدار والجن والإنس ويسمع كل شيء بأن محمد رسول من عند الله عز وجل. وينصرك وينصرك ويغفر لك، فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدوه له وفتح أهم البلاد، أهم شنو أهم؟ مكة والطائف، وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة، ونصره النصر العزيز ومنته على أمته المؤمنة بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم. فين هو كيقرأ سورة الفتح ولكن بالقلم دياله؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. نعم، هذا الطمأنينة أو السكينة التي أنزلها الله عز وجل على الصحابة بسبب ماذا؟ بسبب صدقهم في بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، أي بايعوه على أن لا يتخلف واحد منهم على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة دين الله عز وجل. فما إن تمت البيعة حتى فتح الله لهم عز وجل سبيلا آخر وهو الصلح والمصالحة، هم بايعوا على الموت على الشهادة في سبيل الله. فلما أقروا بذلك جعل الله لهم فتحا آخر لم يكلفوا فيه شيئا، أي لم يكلفوا فيه إزهاق الأرواح وسفك الدماء. ولكن بعد ماذا؟ بعدما استعدوا على التضحية، بعدما استعدوا على الموت جميعا واحدا تلو الآخر، فأنزل الله عز وجل عليهم السكينة. والسكينة أعلى درجات الإيمان، الإيمان درجات، وعلى درجات الإيمان السكينة. يقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلبي، أولم تؤمن؟ قال الله عز وجل أولم تؤمن؟ قال بلى الإيمان كين، ولكن بغيت واحد درجة عالية في الإيمان شنية؟ ليطمئن قلبي. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل حتى هم مؤمنون؟ لقد رضي الله عمن؟ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فأش كتقضي ماذا تقتضيه؟ فترتيب وتعقيب كين الإيمان. هل الإيمان علم الله به، علم الله عز وجل بإيمانهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي وعدهم بفتح قريب وهو فتح خيبر التي سيغنمون منها ما يفتحون به مكة. ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم عند ربهم بعد وفوزهم العظيم، فوزا عظيما، وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم أي لعن العدو وبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى وسوء منقلبهم. ثم قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه أواسط سورة الفتح، يعني قريبا من أواسط سورة الفتح. إنا أرسلناك شاهدا، إنا أرسلناك يا من؟ خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. شاهدا لأمتك وعلى أمتك، وأمتك شاهدة على الأقوام السابقة، ومبشرا لمن آمن بك وصدقك، ونذيرا لمن خالفك وعصاك، لمن خالفك وعصاك. زيد لتؤمنوا، الخطاب لمن؟ إن أرسلناك، الخطاب لمن؟ لتؤمنوا، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. اش كيتسمى هذا؟ تلوين الخطاب او الالتفات، يعني انه يلتفت من مخاطب الى مخاطب، ومن الى متكلم الى غائب، ومن غائب الى خطاب او تكلم الى اخره، يعني يتلون في الخطاب. ان شنو هذا؟ شنو الضمير؟ متكلم معظم نفسه وهو الباري سبحانه وتعالى. أرسلناك محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، زيد بالله، ايش كيتسمى هذا؟ إنا بالله، الالتفات، لتؤمنوا بالله، في جوج النكت البلاغية، في نكتة الالتفات من التكلم إلى الغيبة، ما قالش لتؤمنوا بي، إنا أرسلناك لتؤمنوا بي أو لتؤمنوا بنا، إنما قال بالله، وقال بالله ولم يقل بي به، يعني عبر بالظاهر في محل الضمير من أجل الهيبة والتعظيم، لفظ الجلالة يعني يكون ظاهرا في موضع ماذا؟ في موضع الإجلال، في موضع الهيبة. مثلا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ما قالش إن آمركم أن تؤدوا الأمانات، إن الله أظهر هذا الضمير في هذا الظاهر في هذا المكان مع صحة المضمر فيه، من أجل ماذا؟ من أجل بيان عظمة الأمانة التي سيلقيها على أعناقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإلى آخره، إلى غيرها من الآيات، يعني يكون الظاهر في موضع المضمر من أجل ماذا؟ من أجل معرفة قيمة الأمانة أو قيمة المسؤولية التي ستلقى على عاتق المخاطب. أنا لتؤمنوا بالله، بالله سبحانه وتعالى، مش بشي واحد آخر، لأن الضمير أش كيتسمى ضمير؟ كناية، والكناية تحتمل به، هدلها تطلق على كل غائب، بينما لفظ الجلالة لا يطلق إلا على المفرد العلم، إلا على الله سبحانه وتعالى. لتؤمنوا بالله ورسوله، ما قالش لتؤمنوا بالله ولك ولا وإياك، لأن كان كيف الخطاب تما جعل حجر أيضا بي وبك، ليؤمنوا بي وبك، لا قال بالله ورسوله، زيد وتعزروه، ها وكيلو نعود ثاني في الخطاب، وتعزروه راجعون إلى الضمير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعزروه زيد وتوقروه راجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد وتسبحه راجع إلى الله عز وجل، لأنهما مذكوران بالله ورسوله، فبعض الضمائر تعود على الله وبعض الضمائر تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. الضميران الأولان عائدان على الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزره وتوقره، الضمير الأخير يعود على الله عز وجل وتسبحه. يعني فيه لف ونشر مشوش، إيه اللف، يسمي البلاغيون اللف والنشر مشوش، لأن الأخير يعود على الأول والأول يعود عليه على الأخير، لتعزروه وتوقروه تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأخير في الترتيب، عود الضمير إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور، ثم وتسبحه عائد إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التسبيح لا يناسب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المفسرين من ذهب إلى أن الضمائر كلها تعود على الله سبحانه وتعالى، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي الله سبحانه وتعالى، بمعنى تعظموه، بمعنى تنصروه وتعزروه وتوقروه، بمعنى تعظموه وتسبحوه تسبيح بين. عندئذ نقول ما معنى تنصروه، ما معنى تعزروه بمعنى تنصروه؟ لأن تعزروه وقرئ تعززوه بزايين، مش بالزاي والراء، بزايين، تعززوه بمعنى تقووه وتؤيدوه، لأن التعزيز في اللغة يعني ماذا؟ التقوية. أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ ارسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث، أي قويناهما وأيدناهما بثالث. فما معنى نصرة الله عز وجل؟ واش الله سبحانه وتعالى ينصر أو لا؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصر. ماشي ينصر هو في ذاته، ينصر في دينه، ينصر في عباده. إذا نصرت عباد الله فقد نصرت الله، وإذا حاربت عباد الله فقد حاربت الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الذين يحاربون الله، الله يحارب في ذاته، إنما يحارب في إيش؟ في دينه وأمته. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله في ماذا؟ في الدين. عندما تحارب دين الله فأنت تحارب الله عز وجل، عندما تحارب عباد الله فأنت تحارب الله عز وجل. ومن حارب الله عز وجل فهو المغلوب، فهو المغلوب. من حارب الله عز وجل، يعني الله عز وجل لا يغلب، غالب على أمره سبحانه وتعالى، قاهر فوق عباده، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، والله من ورائه محيط. ولكن نصرته تعني نصرة دينه، فمن نصر دين الله نصره الله سبحانه وتعالى. إذن يقول القاضي عياض رحمه الله: فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغه الرسالة لهم، وقيل شاهدا لهم بالتوحيد، على مراتب الشهادة، شهد عليهم بالإبلاغ، بمعنى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم اشهد. فشهد إيش؟ بإيش؟ بالإبلاغ، أنه بلغه وبرئت ذمته صلى الله عليه وسلم. وقيل شهد لهم بالتوحيد، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الأمة أنها آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدقت به. وهذه أعلى معاني الشهادة، أن يشهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك موحد، يعني عظيم وعظيمة جدا، عظيم وعظيمة جدا. علاش جابوا فيها التقدير هذا المعنى؟ لأن قال لتؤمنوا به، أرسل لك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما معنى بكرة وأصيلا؟ صباحا ومساء، يقول العلماء بكرة وأصيلا الليل والنهار، الليل والنهار، لأن بكرة من 12 الليل حتى 12 النهار، وأصيلا من 12 النهار حتى 12 الليل. إذن شنو بقى لي؟ إذن سبح الله سبحانه وتعالى في كل حال. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بكرة وأصيلا، بكرة صلاة الصبح، وأصيلا صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر. وكاين كيشوف الآية أخرى، لأن العلماء اللي كيقراو شي آية كيديروا بحال إلا داروا القرآن كله في شي طبلة، وكيشوف الآيات المتشابهات، ماشي المتشابهات بمعنى اللي فيها الشبه، اللي فيها عدم البيان وعدم الإيضاح، المتشابهات يعني المتماثلات التي تتناغم فيما بينها، يعني يشير إلى وأقم الصلاة لدلوك الشمس، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإلى قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، اثني طرفي النهار، الصبح والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب. هذو كل اللي بقاو ما تذكروا شيء هنا، هاو ما تذكرين تذكرين في في في في الآية الأخرى، في الآية الكريمة، يعني وزلفا من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث كيدير هذا كيدير هاد العبارات، هاد العبارات اللي هي فيها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بالغدوة صلاة الصبح، والروحة الظهر والعصر، وشيء من الدلجة. شيء من الدلجة يعني الليل، هي المغرب والعشاء، هي المغرب والعشاء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني في الصباح والعشية. وزيد وله باش يكمل لك الأوقات، لما جاء باقي الأوقات تما. وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا ها هو دخل المغرب والعشاء، وعشيا دخل المغرب والعشاء، وحين تظهرون ها هو دخل الظهر. إذن ما بقى لك الصبح والعصر والمغرب والعشاء والظهر، إلا بغينا كما هما واردين في الآية الكريمة في سورة الروم. سورة الروم لا إله إلا الله. القرآن، القرآن متناغم، ولذلك إذا كان الإنسان يقرأه بهذا الشكل ما يشبع منه، لأنه بحال شي واحد اللي يقتطف منه واحد الطابق مختلف الأنواع من الفواكه يعني المليحة الجميلة ذات الذوق العالي، أنه ما يشبع منه، يأخذ طرفا من هنا فيجد هذا الطرف أيضا أحلى منه، وهذا الطرف أيضا أحلى منه، وهذا الطرف، فيتلون في ماذا؟ في أخذ تلك الألوان وفي أخذ تلك المعاني المباركة من كتاب الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث لا يشبع منه العلماء، حديث الحارث بن عوار عن علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيه مقال رواه الترمذي في سننه، فإنه ورد في لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، أي على كثرة التكرار، أنه تقرأ في الصباح والعشية. ولذلك كان المحظوظ والمحبوب هو الحال المرتحل، الحال المرتحل، يعني كي يقول من الجنة والناس يبدأوا الثاني الفاتحة ما يملش، مش يقول من الجنة والناس الله كملت، من الجنة والناس يرتحل، حل فارتحل. ولذلك العلماء ديالنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ملي كيختموا السلكة ما كيوقفوش من الجنة والناس، كيقراو من الجنة والناس ويقراو الفاتحة وسورة البقرة تال أولئك هم المفلحون، عاد يختموا، عاد يقولوا صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله مصطفى الكريم إلى آخره، باش يبين لك أنه ما ملش، ورسا في السلكة أخرى، رسا دخل في الرحلة أخرى مع القرآن الكريم. فهنيئا لما كانت له رحلات مع كتاب الله عز وجل. ما تديروش هذوك الرحلات اللي كديروا ياك، رحلة للشرق ورحلة إلى الغرب ورحلة إلى كتقلبوا على المنتزهات. ليس هناك في الدنيا منتزهات أحلى من المنتزه ديال القرآن الكريم الذي فيه معروشات وغير معروشات، كما قال الله سبحانه وتعالى، وغير معروشات إلى آخره. نعم. إذن ومبشرا لأمته بالتواب، وقيل بالمغفرة، ونذيرا أي منذرا عدوه بالعذاب، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به أي به صلى الله عليه وسلم ما سبقت له من الله الحسنى، ويعزروه أي يجلونه وينصرونه ويبالغون في تعظيمه، ويوقروه يعظمونه، وقرئ ويعززوه بزايين من العز والتعزيز أي تقوية والتأييد. والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول القاضي عياض رحمه الله، والأظهر أن هذا أي يعزروه ويوقروه في حق من؟ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويسبحه، فهذا راجع إلى الله تعالى، يقول القاضي عياض، فهذا راجع إلى الله تعالى. قال ابن عطاء جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة نعم مختلفة، جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة نعم مختلفة، من الفتح المبين وهو من أعلام الإجابة، أو ضرب مزيان وجبت الأقلام ولا الإنسان مخصوص يكون بحال كما جاء في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأنك تكون بعض الفوائد خصك تديرها قدامك ودائما تشوف فيها وتشوف الدلالة ديالها الأبعاد ديالها غتنفعك في حياتك كلها. هاد الخلاصة ديال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في هذه الآية، يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة نعم مختلفة، من الفتح المبين وهو من أعلام الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفتح إلا لمن أجاب له. إذا كدق على شي واحد فتح لك علاش كيدل؟ أجابك، ما فتح شيء راه ما جاوش، وخا كاين في الدار كدق تعيا وترجع، فإذا فتح فهذا دليل على ماذا؟ على الإجابة. والمغفرة وهي من أعلام المحبة، إذن الفتح من أعلام الإجابة، والمغفرة ليغفر لك من أعلام المحبة. من أحب أحد، إذا أحب عبد عبدا تجاوز عنه كل ما يرتكب، حتى قال بعض الشعراء ما معناه أن ما يقدمه المحبوب لحبيبه من التعذيب فإنه يعود عذبا، أي يعود حلوا ويعود مستمرئا، يستمرئه ويستلذه، كلما يصدر من العبد فهو بالنسبة إليه حلو مزيان. فالله سبحانه وتعالى لما غفر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه قبله كله، فهذا من علام المحبة. وتمام النعمة من علام الاختصاص، إذا اختص الله عبدا أتم عليه نعمته. والهداية من أعلام الولاية، ويهديك صراطا مستقيما، الهداية من أعلام الولاية، أي أن الله وليك وأرشدك. إذا أردت الإنسان أن يهتدي إلى أمر ما، ماذا تفعله؟ ترشده. وإذا لم تريد أن يهتدي تقول له لا أدري، تخليه خليه يبقى يدور في الشوارع ويدور في الشوارع. ولكن ملي تقول له أنت كتشوف فيه كاين هذه القضية ولا ما كاينش، شي واحد غير كتشوف فيه كيعجبك كتاخذ بيديه توصل فيما بغى، شي واحد اخر كتشوف فيه ماشي هو هذاك كتقول له الله عاون سير كتفك منه في البلاصه. فالله سبحانه وتعالى ملي شاف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر اليه فاحبه هداه، فهذا من اعلام الولايه، اي انه ولي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وليه الله سبحانه وتعالى نام فالمخاوف كلهن امان. فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة، فمن هداه الله إليه فقد دعاه إلى مشاهدته، ومن دعاه الله سبحانه وتعالى إلى مشاهدته فلم ينقصه من النعم شيء، أي فمن نظر إلى الله عز وجل يوم القيامة كما ينظر إلى الشمس ليس دونها سحاب ولا إلى القمر ليس دونها سحاب، فليس هناك نعمة أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. يعني الكلام ما يزال طويلا في هذا الفصل والوقت يداهمنا، نعود إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس اللاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم أن يمن علينا بما من به على النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح المبين والمغفرة لذنوبنا والستر لعيوبنا وتأييدنا وتقويتنا على أعدائنا وحماية بلدنا وأمننا وأمتنا وحماية ولي أمرنا وجميع أهل بلدنا وسائر بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم.